إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع ساري زين الدين من الشرقية بعث برسالة يقول فيها: ما حقيقة الصوم وبما تثبت فرضيته وما حكم تاركه؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد. فالصوم عند الفقهاء هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، والمفطرات تشمل الطعام والشراب والشهوات، وتشمل المحرمات من باب أولى كالكذب والغيبة وأكل الحرام والنظر إلى الحرام. فإن الله بدأ آية الصوم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وختمها بقوله: لعلكم تتقون. وليس من ريب في أن النداء بوصف الإيمان أولا، وهو أساس الخير ومنبع الفضل، وذكر التقوى آخرا، وهي روح الإيمان وسر الفلاح، إرشاد قوي ودلالة واضحة على أن الصوم المطلوب ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، وإنما هو الإمساك عن كل ما ينافي الإيمان ولا يتفق، وفضيلة التقوى والمراقبة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الأستاذ الدكتور، وبما يثبت فرضية الصيام؟ صيام رمضان أحد الأسس الخمسة التي بني عليها الإسلام، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمع أهل العلم سلفا وخلفا على فرضية صيام رمضان لمن توافرت فيه شروط الصيام. نعم الأستاذ الدكتور، وما حكم من ترك صيام رمضان عامدا؟ حذر صلى الله عليه وسلم من الفطر في يوم رمضان عمدا بلا عذر، وعلل ذلك بأن الصوم في رمضان لا يعوضه صيام. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما في رمضان في غير رخصة رخصها الله له، لم يعوضه عنه صيام الدهر كله وإن صامه. لذا وجب على المفطر عمدا في يوم رمضان القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، وهي واجبة بهذا الترتيب. هذا وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.